الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بعد أيام يدخل يعني عام جديد، وليس هذا هو الغريب، ولكن الغريب يعني أن المسلمين يحذو في هذا اليوم بداية السنة الميلادية حذو الكفار، وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا علم من أعلام النبوة: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أو فمن الناس؟ أي أن المسلمين يعني سوف يسيرون يعني خلف اليهود والنصارى، مع أن الشرع يحذر من مشابهة الكافرين، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وحف الشارب مخالفة للمشركين، وبالصلاة في النعال مخالفة للمشركين، وغير ذلك مما حض الشارع عليه، لأن المسلم له شخصيته المتميزة وله هويته التي يتميز بها، وله دين وله شرع: لكم دينكم ولي دين، أي دين عظيم. فالذي ينبغي على المسلمين أن يتعززوا بدينهم، ولذلك اختار يعني عمر رضي الله عنه الهجرة لبداية العام الهجري حتى يكون للمسلمين تاريخ ويعني مواعيد تختلف عن مواعيد الكافرين. فللأسف يعني كثير من المحال التجارية تعلق صنم يعني هذا القس الموهوم أو المزعوم نويل، وكأن هذا احتفال بمقدم العام الجديد، وهم لا يدرون يعني أن النصارى يحاولون أن يعلقوا قلوب الأطفال برموز دينية عندهم، ويجعلونهم يحبونهم، وأنهم يعني إذا يعني أتى العام الجديد وإذا أتت الهدايا في العام الجديد كأنها من هذا القس المزعوم. فكيف بالمسلمين يتركون التعزز بدينهم والعمل بشريعة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويسيرون يعني خلف الكفار؟ والمسلمون في هذه الأزمنة هم أشبه بالطفل الذي ينظر يعني إلى الرجل الماجن الكبير، إذا شرب الخمر يظن الطفل أن في الخمر يعني خير له فيشرب الخمر. بل ينبغي على المسلمين أن يتعززوا بدينهم وأن يتركوا التشبه بالكافرين يعني في أعيادهم وفي سمتهم وفي أخلاقهم وفي أقوالهم وفي أعمالهم. وشيخ الإسلام تيمية له يعني كتاب من أنفع الكتب يسمى اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فحتى تكون فعلا على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم والذين ندعو في كل صلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، هو العلم والعمل بهذا العلم. ففي كل صلاة بل في كل ركعة ندعو الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، هو العلم والعمل، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، والضالين هم النصارى. فالمسلمون لهم صراط ولهم طريق يختلف عن طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، لأن الغالب عليهم أنهم يعرفون الحق ويتنكبونه، ويختلف عن صراط الضالين وهم النصارى الذين لا يعرفون الطريق. ولم تقل اليهود يعني كلمة أصدق من قولها ليست النصارى على شيء، ولم تقل النصارى كلمة أصدق من كلمتها ليست اليهود على شيء، فليست النصارى على شيء وليست اليهود يعني على شيء. فينبغي لأهل الإسلام أن يتعززوا بدينهم وأن يدعوا إلى شريعة ربهم وأن يسلكوا الصراط المستقيم وأن يكونوا هداة للبشرية وشموس ضياء وأقمار يعني هداية. كذلك لا يجوز للمسلم أن يهنئ الكافر بعيده، لأن الأعياد من شعائر الدين، فلا يجوز أن تقول للنصراني شيئا يدل على التهنئة بالعيد. يجوز أن تواسيه إذا مات له ميت، ولكن يعني لا تعشمه بشيء في الآخرة، فإنهم ليس لهم في الآخرة خلاق. لا تقول اصبر واحتسب، ما يحتسب هو ليس له في الآخرة إلا النار إذا مات على ذلك، ولكن تقول له كلمة فيها حث على الصبر.